بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان ترجمة رقم 146. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم ير التشهد الأول واجب. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز اللي هو الأعرج مولى بني عبد المطلب، وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. طبعا إرادة الترجمة بهذه الطريقة يدل على خلاف يعني في المسألة، يعني هل التشهد الأول واجب أو غير واجب كما سيشير الشارح، ولكن واضح أن المصنف يميل إلى الوجوب لأنه استأنس لهذه الترجمة أو للوجوب. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، لما قال له سبحان الله أما ترك التشهد الأول فلو كان واجبا لرجع، ولكن لما كان يعني سنة لم يرجع، لأن لا يترك يعني الواجب إلا لواجب. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. الحديث قول باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. قال الزيني بن منير ذكر في هذه الترجمة الحكمة ودليله، لأن الدليل هذا مستنبط طبعا من حديث المسند يعني، ولم يثبت الحكم مع ذلك ولم يثبت الحكم، يعني قال ما قالش مثلا باب وجوب التشهد الأول حتى يشير إلى أن المسألة فيها خلاف يعني، ولم يثبت الحكم مع ذلك أنه يقول باب لا يجب التشهد الأول، وسببه ما يطرق الدليل المذكور من الاحتمال، وقد أشار إلى معارضته في الترجمة التي تلي يعني هذه حيث أوردها بنظير ما أورد به الترجمة التي بعدها. وفي لفظ حديث الباب فيها يشعر فيها ما يشعر بالوجوب حيث قال وعليه جلوس، ومحتمل أيضا وسيأتي الكلام على حديث التشهد وورود الأمر بالتشهد الأول أيضا، وطبعا ظهر الأمر وجوب خاصة وأنه هيكون يعني تفسيرا لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يقوي الوجوب. يقول وجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجبا لرجع إليه لما سبحوا به بعد أن قام كما سيأتي، يعني بعد ما قام وترك التشهد الأول قالوا سبحان الله، فلو كان واجبا لرجع، كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث الباب في أبواب سجود السهو، وهذا طبعا أي موضع الحديث يعني. ويعرف منه أن قول ناصر الدين بن منير في الحاشية لو كان واجبا لسبحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك غفلة عن الرواية المنصوص فيها على أنهم سبحوا به قالوا سبحان الله. قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجب فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يجهر به بحال فلم يجب كدعاء الافتتاح. هو طبعا الواحد لو ساب واجب في الصلاة تبطل الركعة يعني، أو ترك مثلا تكبيرة الإحرام يعني ما يكون قد صلى، لأن دي شرط من شروط الصلاة يعني الإحرام يعني أو ركن من أركانها، ولكن لو ترك واجبا بتبطل الركعة. لو سجد سجدة ولم يسجد الثانية أو ترك الركوع مثلا بعد القراءة هوى إلى السجود فأيضا يكون يعني عليه بتبطل هذه الركعة التي ترك فيها واجبا، ولكن لو ترك سنة من سنن الصلاة فالصلاة صحيحة، ومن السنة أن يسجد للسهو. ولو ترك سجود السهو يعني ناسيا أو عمدا يعني لا تبطل الصلاة أيضا، يعني لو ترك التشهد الأول على الراجح يعني من قولي العلماء أنه هو سنة يعني فهو يسجد سجدتي السهو كما في الحديث، ولكن نفضه ما سجد للسهو فأيضا الصلاة صحيحة. يقول: احتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته بعد علم أنهم تعمدوا تركه، وفي نظر وممن قلب وجوبه الليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل في المشهور، وهو قول للشافعي. يقول: وفي رواية عند الحنفية: واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت صلاة الرباعية ثنائية رباعية لم تكن زيادة مزيلة لذلك الوجوب. يعني قال أنه كانت ركعتين بس فكان التشهد الأخير واجب، فلما صارت أربعة يعني بقى. وده طبعا نوع من من القياس أو الاجتهاد يعني. وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخرين، بل يحتمل أن يكون هما الفرض الأول والمزيد هما ركعتان الأولتان بتشهدهما، ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان. واحتج أيضا بأن من ترك تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته، وهذا لا يرد لأن من لا يجبه لا يبطل الصلاة بتركه، لأن الصحابة تركوا المتعمدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساء ولكنهم ما تعمدوا، لما يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن قوموا فقاموا ولم يجلسوا التشهد الأول. قول التشهد هو تفعل من تشهد، سمي بذلك الاشتمال على النطق بشهادة الحق تغليبا لها على بقية أذكاره لشرفها. أن التشهد يشمل على شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذا يعني ذلك أطلق عليه التشهد لشرف الشهادتين اللتين يشملهما التشهد. قول حدثنا عبد الرحمن بن هرمز يقول: هو الأعرج المذكور في الإسناد الذي بعده، مولى عبد المطلب مولى بني عبد المطلب، وقال مرة: أي زهري مولى ربيع بن الحارث، ولا تنافي بينهما لأن مولى ربيع بن الحارث بن عبد المطلب، فذكره أولا بجد موليه اللي هو بني عبد المطلب، وثانيا بمولاه الحقيقي اللي هو ربيع بن الحارث بن عبد المطلب. قول أزد شنوءة بفتح الهمزة وسكون الزاي بعدها مهملة ثم معجمة مفتوحة ثم نون مضمومة وهمزة مفتوحة وزن فعولة قبيلة مشهورة، أزد شنوءة اسم قبيلة، حليف لبني عبد مناف صواب لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف، قاله ابن سعد وغيره، وسيأتي ما فيه في أبواب سجود السهو إن شاء الله تعالى. قول: فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس أي للتشهد، وقع في رواية ابن عساكر: ولم يجلس بزيادة واو، وفي صحيح مسلم: فلم يجلس بالفاء، وسيأتي في السهو كذلك. قال ابن رشيد: إذا أطلق في الأحاديث الجلوس يعني في الصلاة من غير تخييد فالمراد به جلوس التشهد، وبهذا يظهر وجه مناسبة الحديث للترجمة. الترجمة الثانية: باب التشهد في الأولى، يعني التشهد الأول أو الجلسة الأولى للتشهد، هل يقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام عليه جلوس هو التشهد الأول، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. قول: باب التشهد في الأولى أي الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية. قال كرماني: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول، والثانية لبيان مشروعيته، والمشروعية أعم طبعا من الوجود أو أنه يكون نافلة يعني، والمشروعية أعم من الواجب والمندوب. فالتشهد الأول مشروع يعني، ولكن يعني اختلف هل هو واجب أو سنة. قول بكر وابن مضر وعبد الله بن مالك بن بحينة وعبد الله بن بحينة المذكور في الإسناد الذي قبله، وبحينة والده عبد الله على والدة عبد الله على المشهور. فبحينة اسم امرأة وليس رجلا، فعبد الله بن مالك ابن بحينة، فلعل تكون يعني الأم أكثر شهرة من الأب يعني، أو اشتهر بذلك زي إسماعيل بن علي، هو إسماعيل بن إبراهيم يعني أبو إبراهيم وعلي أمه يعني، ولكن هو اشتهر بإسماعيل بن علي. فينبغي أن تثبت الألف ابن بحينة إذا ذكر مالك ويعرب إعراب عبد الله. فإذا لا خلاف في أن ألفاظ التشهد في الأولى كالتي في الأخيرة، إلا ما روى الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: وكان ابن عمر لا يسلم في التشهد الأول. أحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعضهم يقول يسلم يعني الصلاة الإبراهيمية، بعضهم يقول لا يسلم، كان يرى ذلك نسخا لصلاته. قال زهري: فأما أنا فأسلم، يعني قوله السلام عليك أيها النبي إلى الصالحين، السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. هكذا أخرجه عبد الرزاق. باب التشهد في الآخرة. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق، طبعا الأعمش مدلس، فهو هنا عن الرواية، ولكن أحاديث معنعنة للمدلسين في الصحيحين محمولة على السماع، ويأتي أنه ورد في تصريح الأعمش بالسماع من شقيق بن سلمة. قال: قال عبد الله، طبعا مراد عبد الله بن مسعود أكبر العبادلة، إذا أطلق يراد أكبر العبادلة، أنهم أربعة المشهورين: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، والرابع عبد الله بن عباس. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أعمش عن شقيق بن سلمة أنه قال: قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قول باب التشهد في الآخرة، الجلسة الآخرة، قال ابن رشيد: ليس في حديث الباب تعيين محل القول، لكن يؤخذ ذلك من قوله: فإذا صلى أحدكم فليقل، فإن ظاهر قوله إذا صلى أي أتم صلاته، لكن تعذر الحمل على الحقيقة لأن التشهد لا يكون بعد السلام، فلما تعين المجاز كان حمله على آخر جزء من الصلاة أولى، لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة. قلت: وهذا التقرير على مذهب الجمهور في أن السلام جزء من الصلاة، لا أنه للتحلل منها فقط، يعني السلام زي الحلق بالنسبة للحج والعمرة، يعني بعضهم قال: هل هو تحلل من النسك أو هو نفسه نسك؟ والصحيح أنه نفسه نسك، تعبد، يعني ثاني يعني ما بيحلق يعني نوع من الذل لله عز وجل. فأيضا السلام يعني لو قلنا تحلل من الصلاة لا قلنا يعني ممكن أن يخرج أي شيء آخر غير السلام، يعني أنه يتحرك أو يذهب أو ولكن صحيح أنه جزء من الصلاة. يقول: لا، أنه للتحلل منها فقط، والأشبه بتصرف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه من تعيين محل القول كما سيأتي قريبا. عن شقيق يقول في رواية يحيى الآتية بعد باب عن الأعمش أنه قال: حدثني شقيق فصرح بالسماع. قوله: كنا إذا صلينا، في رواية يحيى المذكورة: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يقول: ولأبي داود عن مسدد شيخ البخاري في إذا جلسنا، ومثل الإسماعيلي من رواية محمد بن خلاد عن يحيى، وله في رواية علي بن مسهر ولابن إسحاق في مسند عن يحيى بن يونس كلاهما عن الأعمش نحوه. قوله: قلنا السلام على جبريل، وقع في هذه الرواية اختصار ثبت في رواية يحيى المذكورة، وقلنا السلام على الله من عباده، يعني كأنه دعاء لله عز وجل، قل السلام على الله، كذا وقع للمصنف. طبعا هذا الله عز وجل هو السلام ومنه السلام. يقول: كذا وقع المصنف، وأخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه، فقال قبل سلام الله قبل عباده. وكذا المصنف في الاستئذان من طريق حفص بن غياث عن الأعمش والمشهور في أكثر الروايات، وبهذه الزيادة يتبين موقع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله والسلام. ولفظه في رواية يحيى مذكورا لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. قول السلام على فلان وفلان في رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش عند ابن ماجه يعنون الملائكة، على فلان وفلان يعني من الملائكة. والاسم علي من رواية علي بن مسهر فنعد الملائكة، ومثل الاستراج من رواية يحيى بن فضيل عن أعمش بلفظ فنعد من الملائكة ما شاء الله. قول فالتف الظاهر وأنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة، ونحو في رواية حسين عن أبي وائل وهو شقيق عند المصنف في أواخر الصلاة بلفظ فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا، لكن بين حفص بن غياث بين حفص بن غياث في روايته المذكورة المحل الذي خطبهم بذلك فيه وأنه بعد الفراغ من الصلاة ولفظه فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه. وفي رواية عيسى بن يونس أيضا فلما انصرف من الصلاة قال إن الله والسلام. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.